أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد قال له هارون من قبل يا قوم إنما كنتم به إن ربكم الرحمن اتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا لا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعد لن تكلفه. انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وإن لك موعد لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه باليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يخبر تعالى عن ما جرى من عبادة بني إسرائيل من ضلالهم بكفر السامري أن ذلك جرى في مغيب موسى عندما ذهب لميعاد ربه لميقاته. وقد استخلف هارون عليه يقضي في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل. فلما وقع بني إسرائيل في حال الضلال المبين وأرضهم السامريين بما صنع لهم من العجل أنكر عليهم هارون، أنكر عليهم ولم يقصر عليهم، ولقد قال لهم هارون من قبل، يعني من قبل مجيئه، من قبل رجوع موسى، لم يكن يتأخر الآخر، أنكر عليهم أولا، ولقد قال من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن باهرات أرسله إلى فرعون ملك مصر وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر بالضعفاء حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية قبحه الله أي وطغيانه سبب لهلاكه. نعم. أي وطغيانه سبب لهلاكه. ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بالرسل. فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما. فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق وموسى عليه السلام وحده وقد جرى منه ما جرى من القتل فامتثل أمر ربه وتلقاه بالانشراح والقبول وسأله المعونة وتيسير الأسباب

ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها. يعني إن الداعي يحتاج إلى العلم، إلى العلم والحلم الذي يجعله يصبر على ما يصيبه من الأذى، وإلى كذلك الأسباب التي تلزم للدعوة، من أهمها البيان، القدرة على البيان وصاحب اللسان هي من أعظم الوسائل في الدعوة، لأنه يعشر بها إظهار الحق وبيان محاسن الدين، وبيان أيضا قبح الباطل وما يتضمنه من الشر والفساد. البيان أساسي في الدعوة. من الناس من يكون عنده علم لكنه قاصر التعبير وقاصر البيان، فلا تتم، يعني لا يتم له الأمر ولا يحصل تحقيق المراد إذا اجتمع للداعي إلى الله العلم بما يدعو إليه، العلم بحال المدعو، والحلم بخلقه. والبيان فقد هيأت له أسباب القبول وأسباب التأثير وإقامة الحجة. نعم. والمجادلة بالتي هي أحسن، يعامل الناس كلا بحسب حاله وتمام ذلك، وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه، لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر. فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها. وإذا نظرت إلى حال الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم خصوصا. خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال، وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان، والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم ما ليس لغيره. ولقد نعمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله وحيدا، بدأ الدعوة فردا، جاءت من الرسالة يا أيها المدثر قم فأنت، ولم يكن معه أحد، فقام بذلك وبلغ ودعا وأنذر حتى يسر الله له من شاء الله بدايته، وبدأ بزوجه خديجة أم المؤمنين الفضلى، خديجة بنت خويلد التي تعرف ما يليق بربها، لما جاء عليه الصلاة والسلام خائفا مما جرى له في الغار من قبض الملك وقرات وإلقاء الكلام الذي أوحي إليه، قال لخديجة إني خشيت على نفسي